لقد كان في يوسف وإخوته لقد كان في يوسف وإخوته قتلوا يوسف وطرحوه ما لك لا تأمنا فلما ذهب Thank you. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث من آيات الله البينات من سورة يوسف تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت قرآن المغرب.